يساهم النظام الموحد على شكل التشتت والقائم على طاقة طبيعية في إنتاج الطاقة الكهربائية في كوريا. تم اختراع هذا النظام بالقوة المشتركة لمواهب أبحاث الطاقة الطبيعية التابع لأكاديمية طاولة للعلوم وشركة موران التجارية في راسون. وله اختلاف عن نظام توليد الطاقة الكهربائية القائم على الطاقة الطبيعية في الماضي، فلا يطلب استعمال المراكم الغالية، بل يضع الطاقات الكهربائية المنتجة من الموارد الكهروشمسي والموارد الكهروهوائي والموارد الكهرومائي الصغير في شبكة نظام الطاولة للطاقة الكهربائية ويستخدمها عند ضروري. وهذا النظام له تفوق كثير مثل توفير آلاف الأيدي العاملة في السنة، لأنه يتحكم على إدارة الطاقة الكهربائية بصورة أوتوماتيكية.